اخرج ما في فمك. طيب استنثر بيسارك. باليسار ايه انا نسيت راحت عليك. يلا يلا ها نعم يلا ايوه بيسارك ممتاز. ها الان اللي بعدها غسل الوجه. اها احسنت اتعممت الوجه كله ممتاز. طيب اذا كان له لحيه وعسى الله يرزقك لحيه فانه ياخذ بعد غسل الوجه كفا من ماء يخلل به لحيته. عطنا اللي بعده. غسل اليد. احسنت غسل اليدين الى المرفقين ممتاز. ها طبعا اذا بقي مثلا في يدي صار مويه او شيء اكمل عليه ولا اخليه يصب الان زي كذا الان. يعني بقى في يد اليسار حاجه ايوه قصدك بتجعلها في يدك اليوم. ايوه وصبيت على مكان وباقي جزء خلاص ما في بس كملت عليه بمسح. ممتاز. طيب اغسل ثلاث مرات. ايوه ممتاز. الثالثه هذه ثلاث. طيب يلا اليمنى ولا انت خلصت اليمنى؟ طيب اليسرى خلصت اليمنى باقي اليسرى. يلا يلا ممتاز. طبعا بعض الناس احيانا ينسى الكوع ينسى المرفق المرفق ولا الكوع هو اللي عند اليد. كل ما كان وصلت فوق اكثر يعني افضل. يعني مش افضل كثير بس اهم شيء تعمم الجسد تعمم الجسد بالعضو المقصود. ها الان مسح الشعر. مسح الراس. احسنت. ها اخذ جزء من الماء. ايوه وانثره. ايوه وامسح. تذهب وترجع. ممتاز خربنا القصه. لا عادي زين. اكمل بنفس مسحه. طيب امسح الاذنين. اكمل بنفس المسحه ولا اخذ الكاميرا تكون على اذنك وانت تمسحها. امسح الاذن بهذه الطريقه تضع اصبعك في الداخل وتمسح الخارج. اخذ ماء من جديد ولا على مسحه الراس؟ لا بمسحه الراس. طيب ابدا من جديد امسح الراس وامسح الاذنين بعده مباشره بس ببطء حتى الكاميرا يقدر يلقطك. طيب تمام يلا. ها ايوه ايوه اها انزل خلاص هي تقريبا. ممتاز ممتاز. طيب يلا الرجلين الله يهديك. الرجلين بسم الله. ها يلا هات يلا بسم الله تخرب انطيك. خلي اجلس. ايوه خلي اجلس احسن. أعطنا أخطاء الناس في غسل الرجلين. عادة ينسون ماذا؟ ينسون العقب. وين العقب؟ وين العقاب؟ أحسن العقاب هو هذا اللي في أمل رجلك حتى يرى الناس العقب. إيه ممتاز. إيه هذا أحيانا لا مش هذا العقب أنا وديك إياه. تنظر رجلك زي رجلي. العقب هو هذا اللي في الخلف. هذا العصب هذا هو العقب. يلا ور اجعل المشاهدين يشوفونه. في بعض الاحيان اذا كان انت ناصر عندك عقب زي لا احيانا اذا كان البويه مثلا خفيفه فلا بد الواحد على ما اظن يخلخل ايه يخلي الاصابع. طبعا السنه بس نحن نبهنا على العقب لانه في الغالب انه ينسى ما ياتيه ماء. عاده يكون ما فيه ماء. خلخل بال خلل اصابعك بخنصر يدك اليسرى. اليسرى خل الأصابع الآن. أيوه إيه تقريبا واحد اثنين ها ثلاثة فتحة صغار. أيوه ممتاز. هذا هو تخليل الأصابع. طبعا ايه؟ أنت الآن غسلت ثلاث مرات. إيه طيب يلا الرجل الثانية. أول شيء أأكد على عموم الماء على الرجل. أيوه ممتاز. إلى الأعقاب بعد وأخلل برضو باليسار. أحسنت. ايه؟ ها ممتاز. ثاني ثالث. ايوه ممتاز. غسلت الرجل ثلاث مرات ولا مره الظاهر؟ هي من مره مره. لا الرجل ايضا تغسل ثلاث مرات. مسح ولا صب مويه من جديد؟ لا تصب مويه من جديد ثلاث مرات على الرجل كل رجل. خلاص انت الحين انتهيت. تمام توضأت. خذ جزاك الله خير المناديل وعسى الله يوفقك ويحفظك. آمين. طبعا لابد ان ننبه ايضا ان هذا الوضوء الذي شرحناه هذا الوضوء فقط يذهب الحدث الاصغر. نبغاك تطبق الغسل جزاك الله خير لمن عليه. هنا ورا. طيب زين الحين الاصل في الوضوء مره واحده ولا ثلاث؟ هو يجوز ان يكون مره مره ويجوز ان يكون مرتين مرتين واكمل الوضوء ثلاث مرات. النبي عليه الصلاه والسلام توضأ مره مره وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به